of problem أو قضية تعقيد الوظيفة نفسها. هذا يعني يمثل 30% أيضا في المية. وانت قاعد تكلم مثلا رئيس تنفيذي للشركة عنده إعاقة وظيفة في الشركة لأنه هو مسؤول عن كل شيء في الشركة كل الإدارات. موظف مثلا مبتدئ أو كذا طبيعة عمله ما راح يكون فيها تعقيد، يمكن في واحد جالس يشرف عليه فالثلاث هذه إذا يعني قيم الوظيفة بناء عليها زي ما ذكرت، قضية المعرفة وقضية وش أنت مسؤول عنها وقضية وش التعقيد الموجود فيها، وانسى قضية مسمى الوظيفة، لا تفكر بمسمى الوظيفي، ركز على التعلم في أول 10 سنين.